قالوا إن هذا لسحر مبين قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين